الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ أوصيك بوالدي خيرا يا الله. الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه المقالة فيها تفصيل لا بد منه، فإن كان يقصد أنه يوصي الله عز وجل حقيقة الوصية المعروفة المعهودة عرفا وشرعا، فإن هذا من قلة الأدب مع الله عز وجل، لأن المتقرر أن الوصية من جملة أحكام التكليف، والله عز وجل لا يدخل في مسمى من يكلف بهذه الوصية، فلا ينبغي أن يقال في مقامه هذا الأمر إذا كان من باب الوصية الحقيقية شرعا وعرفا. ولكن لا نظن السائل يقصد هذا المعنى لا في صدر ولا ورد، فإن المؤمن أبعد من أن يقصد ذلك، لأنه يعلم أن ربه عز وجل خارج عن دائرة التكليف، فالوصية إنما يحتاجها الإنسان إذا كان داخلا في دائرة التكليف، فالله عز وجل قد أوصانا في كتابه بوصايا كثيرة لأننا داخلون في دائرة التكليف، ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بوصايا كثيرة لأننا داخلون في دائرة التكليف، فلا يوصى إلا من هو داخل في دائرة التكليف. ولكن كما ذكرت في أول هذه الفتية أن السائل لا يمكن أن يقصد هذا الكلام مطلقا، ولكن من باب إحقاق الحق والتفصيل في الإجابة فقط. وأما المعنى الثاني وهو الذي أظن السائل يقصده، وهو أنه أخرجها مخرج الدعاء، فإذا كانت من باب الدعاء فلا بأس بها، ولكن اللفظ لا يقر، فلا يقال فلا يدعو الله فلا يدعى الله عز وجل بلفظ أوصيك يا الله في كذا وكذا، حتى وإن كان يقصد صاحبها الدعاء، فإنه وإن كان جائزا باعتبار كونه دعاء، إلا أن ألفاظ الدعاء لا بد أن تكون مناسبة لائقة بجلال الله عز وجل وعظمته وكبريائه. فليقتصر الإنسان على دعاء الله عز وجل أن يحفظ والده من كل شر، وأن يعافيه من كل بلاء ومرض، وأن يكون عونا له، وأن يكون معه بمعيته الخاصة، ونحو هذه الألفاظ التي لا تتضمن سوء أدب مع الله عز وجل. فإذا إذا كان الإنسان يقصد حقيقة الوصية التي يصدق عليها وصف الوصية، فهذا لا يجوز في مقام الله عز وجل أن يخاطب الله به تبارك وتعالى، وإن كان يقصد بها الدعاء فهذا لا بأس به، ولكن لفظ أوصيك لا يجوز دعاء الله عز وجل به، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب الدعاء الحل، إلا إذا اشتمل على ألفاظ لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى، والله أعلم.